يتلو لهم الرحمن ودا، يعني يخلق في قلوب العباد محبة لهذا الذي أطاع الله وعمل الصالحات. معنى ذلك أن من عصى الله ولم يؤمن به ولم يعمل الصالحات صرف قلوب العباد عنه، فتراهم إذا رأوه أنكروه، وإذا قابلوه لعنته قلوبهم. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.